تحمل دايما في كل شيء، في التواضع والمحبة، في احتمالك كل دي. كنت بقلبك شاكر دايما وبتتمنى الاستشهاد، كانوا يقطع هم في جسمك وانت بتحلم بالأمجاد. كنت بقلبك شاكر دايما وبتتمنى الاستشهاد، كانوا يقطع هم في جسمك وانت بتحلم بالأمجاد. ماري جرجس يا ماري جرجس، يا أمير دايما في كل شيء، في التواضع والمحبة، في احتمالك كل ضيق. ماري جرجس يا ماري جرجس، يا أمير دايما في كل شيء، في التواضع والمحبة، في احتمالك كل ضيق. في التواضع والمحبة، في احتمالك كل دي.